صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نوى بتيممه احداثا متنوعه توجب وضوءا او غسلا اجزاه عن الجميع، وكذا لو نوى احدها او نوى بتيممه الحدثين ولا يكفي احدهما عن الاخر، او نوى بتيممه نجاسه على بدنه تضره ازالتها او عدم ما يزيلها به او خاف. طيب قولا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: وإن نوى بتيمم أحداث. ذكرنا أن المذهب وشار لك شيء بعد قليل أن التيمم يكون عن ثلاثة أمور: عن حدث أصغر وحدث أكبر وعن نجاسة التي على البدن فقط. ولذلك ما التيمم لابد له من نية كسائر العبادات. ولذلك نوى ما يتيمم أحداثا متنوعة توجب وضوء أو غسل، أي عليه أحداث متنوعة توجب حدث أصغر كمس ذكر ونوم وغائط مثلا، فنوى رفع هذه الجميع أو نوى رفع بعض هذه الأحداث يرتفع الحدث الأصغر كما ذكرنا في الوضوء، أو عليه أحداث متنوعة توجب الحدث الأكبر كما قلنا مضى عليها جنابة وحيض مثلا، فنوت بتيممها أحد الحدثين إما الحيض وإما الجناب أو نوتهما جماعا ارتفع الحدث الأكبر، لكن أجزى عن الجميع. وكذا لو نوى أحدها أي أحد الأحداث أو نوى بتيممه الحدثين أي لا يكفي أحدهم عن الآخر، ولا يكفي أحدهم عن الآخر أي لو نوى بتيممه الحدث الأصغر فقط هل يرتفع الأكبر؟ لا يرتفع الأكبر. يعني لو تيمم لرفع الجنابة فإنه لا يرتفع، لا يكون قد توضأ فلا يجوز الصلاة بهذا الحدث بهذا التيمم. وكذلك العكس، لو نوى بتيممه الحدث الأكبر أو الأصغر مثلا عليه جنابة فنوى الأصغر مع تخفيف الجنابة فإنه لا يصلي به لأنه لم يرتفع الأكبر، ولو نوى الأكبر والأصغر ارتفع معا. وهذه مسألة ذكرناها سابقا وهو أنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر والأصغر بتيمم ارتفع الحدث الأصغر والأكبر، يعني عليه جنابة فنوى بتيمم رفع الجنابة ورفع الحدث الأصغر يرتفعون ارتفاعاً بذلك، إذا نوى الأصغر فقط لم يرتفع الأكبر. واضح. إذا نوى الأكبر هل يرتفع الأصغر؟ يعني نوى رفع الجنابة هل يكون قد توضأ؟ أن الخلاف المذهب لا يرتفع الأصغر، وذكرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى ارتفاع الأصغر بقول الله جل وعلا: إن كنتم ذنبا فتطهروا، وهذا سبق ذكرنا مع سابقا في الوضوء. نعم. لكن في الوضوء إذا اجتمع عليه أكثر من سبب للغسل، فقول بعض الأصحاب أنه يسنى يغتسل مرتين نفس الجمعة. لا بس مو أكثر أي غسل سنة واجب. أي. يسنى يغتسل مرتين نفس الجمعة. أي نعم. شيخ هل يدخل في التيمم؟ إنه على قيس عليهم أن يتيمم مرتين؟ لا أفضل أصدق؟ أي لا أفضل. أي ما أدري والله، ما وقفت على شيء نصون عليه، لكن ذكرنا الظاهر الله أن هناك ما يجب ما ي... ما ي... ما يستحب لك، لا يستحبون، لكن هاي نصون على شيء ما أدري والله، شو وقفت على شيء أنتوا؟ ما وجدت شيء نص على هذا. طيب نعم. أو نوى بتيمم نجاسة على بدن تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها به، وهذه مسألة مهمة وهي من مفردات التيمم، يكون عن الحدث الأكبر وعن الحدث الأصغر، لكن هل يكون التيمم عن النجاسة إذا عدم ما يزيل النجاسة به؟ إن عليه نجاسة سواء على بدنه أو على ثوبه ولم يستطع إزالتها أو لم يجد ما يزيلها به، فكيف يصنع؟ هل يصلي وعليه نجاسة أو يتيمم؟ المذهب أنه يتيمم عن النجاسة التي على البدن فقط، بمعنى لو كانت عليه نجاسة عن البدن على البدن ولم يستطع إزالتها فإنه يتيمم بنية إزالة هذه النجاسة عن البدن، وأما النجاسة التي على الثوب فإنه لا يتيمم لها. أولا ما الدليل على ذلك؟ ثانيا ما لماذا التفريق بين نجاسة البدن ونجاسة الثوب؟ ما رأيكم؟ أو ما الدليل على أنه يتيمم بالنجاسة التي على البدن أو على الثوب؟ طهارة. أيوة. عرفنا الطهارة، رفع الحدث، إزالة الخبث. أيوة. هذا خبث من الطهارة خلاص، الآن عادت عليه حتى على نجاسة البدن، نجاسة الثوب. هذا ليش فرقه؟ كل الآية. شو الآية؟ وجاء أحد منكم من الغائط فتيمموا. هذا كله بالأحداث. بس ما في دليل عن أن تيمم يكون عن النجاسة. قياس شمول شيخنا، كل ما شريعت له طهارة الماء فطهارة البدن مشروع له. طيب ليش ما دخلوا نفس السؤال، ليش ما دخلوا نجاسة الثوب؟ الثوب شيخ ما تشرع على طهارة، ما هي طهارة، لأن ما يتعلق فيه خبث حكمي، يتعلق بفعل المكلف. لا خلاص يعني يخلعه. لا بفرض أنا ما أقصد أن يخلعه، يعني يصلي عريان. والله شيخ مع المذهب يصلي يكون يصب بثوب صلاة النجس. لا إذا كان اشتبه النجس لكن نوعي نجاسة، يصلي عريان ولا يتيمم لا شيء، يصلي النجاسة. يصلي النجاسة. طيب على كل حال هم يستدلون على أنه يتيمم نجاسة لأنها طهارة، لأنها طهارة، والطهارة الشرعية تشمل رفع الحدث وإزالة الخبث، لكنهم يختصرون على البدن، على النجاسة على البدن دون النجاسة على الثوب. يذكرون في ذلك أدلة حقيقة. من الأدلة أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم أو طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فسمى طهور المسلم. الطهارة تشمل رفع الحدث وإزالة الخبث، لكنه قال في آخره: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فعلق التيمم على كون الطهارة على الطهارة على البدن، ولذلك قال الطهارة على البدن إما رفع الحدث وإما نجاسة على البدن. كذلك قالوا أن الوضوء متعلق بالبدن فله أثر على البدن، فكذلك تكون بدله التيمم يكون له تعلق بنجاسة على البدن. يعني الوضوء أصله رفع حدث، أي حدث، حدث البدن، فلما كانت وضوء له تعلق بالبدن فكان التيمم له تعلق بالبدن كذلك، والنجاسة على البدن. كذلك قالوا لأن النجاسة على البدن أمرها أخف من التي على الثوب، نجاسة على البدن أمرها أخف من التي على الثوب، ولذلك فإن الاستجمار يجزئ فيه نجاسة البدن، وإن كان ليس بمبيح عندهم، البيت ليس برافع عندهم. وفي غير البدن يتعين بإزالة نجاسة ماذا؟ الماء. ففي نجاسة السبيلين جاء الشرع يدل على إزالتها بالاستجمار، والاستجمار لا يزيل الأثر الكلية، ثم قالوا دل على إزالتها بغير الماء فدل على نجاسة البدن أخف من نجاسة الثوب. على كل حال هذه من الأدلة التي يذكرونها رحمهم الله تعالى، ونحن حقيقة ننبه على هذه المسألة لأن المسألة ليست كما يذكرها البعض من الأمور التي ليس عليها أدلة أو ليس عليها دليل صريح أو يردونها. لا، هذه 3 أدلة يذكرونها، وهي حقيقة لها شيء من حظ النظر يعني، وإن كان الأقرب الله أعلم هو قول الجمهور، وهو أن النجاس أن التيمم لا مدخل له في إزالة النجاسة أبدا، إن الأدلة كلها دلت على أن التيمم له تعلق بالطهارة، طهارة الحدث، وهذه هي أدلة صريحة. وأما غيرها فإن كان محتملة لكنها ليست بالصراحة، والأصل أن التيمم رخصة فيقيد بما جاءت به الشريعة. ولذلك قول ثاني اختار شيخ الإسلام هي رواية الإمام أحمد أنه لا يتيمم عن النجاسة أبدا، لا يتيمم عن النجاسة أبدا. طيب نعم. أخافة قال رحمه تعالى: وخاف بردا ولو حضرا مع عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا أجزأه التيمم لها لعموم جعية لي الأرض مسجدا وطهورا أو حبس في مصف. طيب قوله أو بعد تخفيفها ما أمكن، هذا حقيقة متعلق بالنجاسة التي على البدن. لما قال نجاسة على البدن يتيمم لها، متى يتيمم؟ لابد أن يزيلها بما يستطيع، بحك أو مسح أو غيرها، ثم إذا أزال خففها بقدر ما يستطيع، ثم بعد ذلك يتيمم بعد تخفيفها. وقال أو خاف بردا، أي إذا خاف باستخدام الماء برد يعني في شدة البرد مثلا، وخاف إذا تيمم أن يصيبه مرض أو يموت أو يصيبه جرح ونحو ذلك، فإنه يسخن الماء، ما استطاع أن يسخن الماء فإنه يجوز له التيمم. قال حضرا أو سفرا، لأن ذلك رخصة. والدليل على ذلك حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه أنه استيقظ في ليلة باردة وهو جنب فتيمم وصلى بأصحابه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم توضأت صليت لأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله صابت الجنابة فتذكرت قول الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. قال حبس في مصر فلم يصل الماء، أو حبس عنه الماء فتيمم أجزاءه أو نعم أجزاءه التيمم، لماذا؟ للعذر، وهذا واضح. قال وعدم الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب، وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب، صلى الفرض فقط على حسب حاله ولم يعد، لأنه أتى بما أمر به فخرج عن عهدته. نعم، وهذا حقيقة مسألة مهمة، وهي ما تسمى فاقد الطهورين. فاقد الطهورين وهو من لا يستطيع التيمم ولا يستطيع الوضوء، سواء عدم الماء والتراب كمن حبس مثلا في مكان مغلق، أو أنه لا يستطيع أن يمس بدنه الماء ولا التراب كمن به حروق أو جروح، فلا يستطيع الماء ولا التراب، فإنه قال أو عدم الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب، وكذا من به قروح أي جروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب، ماذا يصنع؟ قال صلى الفرض فقط، بمعنى لا يصل النوافل، إنما يقتصر على المقدار الواجب وهو الفرائض، وسيأتي أن النوافل لا يصليها، على حسب حاله، أي بلا تيمم ولا وبلا وضوء. قال ولم يعد، أي لم يعد الصلاة إذا وجد الماء أو قدر على الماء أو التراب، لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته، أتى بالواجب. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقرر قاعدة أن الله جل وعلا يأمر بالعبادة مرتين، فمتى جاء بالعبادة مرة أولى أجزاء ذلك ولا يشترط أو ولا يجب عليه أن يعيده. نعم. ما يخالف هذا قاعدة خطأ الإكراه والنسياء، أن بحكم المكره هذا تعلق في حق الله يكون من باب الأوامر والنواهي، أيوة، فيطالب به حتى لو مكره. لا، هذا هو مكره، حكم المكره محبوس. لا، حكم العادل، حكم العادل، ولذلك هو صلى، فما يصلى مرة أخرى، يعني لو ما صلى ممكن يقول بعيد الصلاة، وذلك هو الأقوال حقيقة فيها أربع أقوال، يعني منهم من قال لا يصلي ويعيد، هذا قد يرجع لك، لكن أنت كونك تأمره بالصلاة، يعني المكره الآن هل يؤمر شرعا بالصلاة؟ ما يؤمر، لكن لأجل الإكراه دفع الإكراه، دفع الإكراه، وذلك هو حقيقة غير مكره، وذلك الأمر بالصلاة لا يعيد لأنه أتى بما واجب عليه، والحقيقة أن في دليل أصرح من ذلك. طبعا هذا القول المذهب اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وأنه يصلي ولا يعيد، ويدل عليه حديث قلادة عائشة رضي الله عنها لما كان التيمم غير مفروضا ولم يوحد لهم التيمم، ثم بعد ذلك صلوا بغير وضوء، التيمم غير مشروع، صلوا بغير وضوء، ثم جاء بإباحة، جاء الشرب بإباحة الوضوء بعد ذلك في مسلم، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا الفعل بالصلاة من غير طهارة، ولم يؤمروا بعد ذلك بإعادتها، وإن كان هذا قبل فرض التيمم، لكن الشاهد أنهم صلوا بغير طهارة شرعية، صلوا بغير طهارة شرعية. نعم. والمؤلف رحمه الله يقول أنه لا يصلي به إلا الفرض، ولا يصلي به النافلة، لأن النافلة لابد لها من، يعني أصل في الصلاة لابد لها من طهارة، فكونك عدمت الطهارتين الماء والتراب فإنه لا تصلي إلا حسب الحاجة وهو الفرائض فقط، وذلك لا يصلي النوافل. ثم ذكر كيفية صلاة الفرائض. نعم. قال ولا يزيد على ما يجيء في الصلاة، فلا يقرأ زائدا على الفاتحة ولا يسبح غير مرة، ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود أو جلوس بين السجدتين ولا على ما يجزئ في التشهدين. نعم. طيب لماذا؟ يعني إذا صلى ما يأتي بالصلاة إلا بالواجبات فقط، فالفاتحة ركن، لا يزع الفاتحة الصورة لأنها قصيرة، وكذلك لا يسبح إلا مرة تسبيح واجب إلى آخره، فلا يأتي إلا بالواجبات والفرائض والأركان، ولا يأتي بالسنن في الصلاة، لأنه قالوا الصلاة بغير طهارة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فلا يصلي النوافل ولا يفعل النوافل في الفرائض. وهذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله، والأقرب الله أعلم القول الثاني، واختار شيخ الإسلام أنه لو فعل ما يشاء يصلي الفرائض والنوافل، ويصلي الفرائض على حسب بحسب ما يريد بإطالتها أو تقصيرها، لأن التحريم ذلك أي التحريم صلاة غير طهارة إنما ورد إذا عدم الإنسان إذا كان غير عذر، التحريم صلاة غير طهارة إن كان غير عذر، وأما مع العذر فلا تحريم، ولذلك له أن يصنع ما يشاء. والحقيقة أن هذه المسألة قد يعني تخرج على القاعدة يذكر الفقهاء ما زاد على الزيادة المتصلة، الزيادة على الواجب، هل هي نافلة أو في حكم الواجب، وهم يذكرون يعني مثلا من زاد في الصلاة قيام بعد الفاتحة لا زاد في التسبيح مثلا، إشكال موطن إشكال اللي ذكر كثير بعض أهل العلم جرهم بهذه القاعدة. الآن المذهب ما يجوز إمامة المفترض بالمتنفل، صح؟ صح. وذلك لو أن الإمام قال سبحان ربي العظيم في الركوع ثم زاد أتى الواجب ثم زاد الثانية سنة الثالثة الرابعة دخل مع المسبوق، هو دخل هو الإمام راكع في صلاة المغرب مثلا، لكن الركوع الزائد هذا سنة ولا واجب؟ هم يلزم إذا قالوا أن الزيادة عن الواجبة مستحبة تبطل الصلاة ما تكون متابعة. أي أحسنت، يكون اقتدى المفترض بمتنفل أي بركوع زائد، وهذا موضوع الإشكال. ولذلك هم يقولون إن كانت الزيادة منفصلة فلا خلاف أنها مستحبة، يعني من عليه صاع من الفطر زكاة الفطر أخرج صاع ثم أخرج صاع آخر، الصاع الزائد منفصل عن الصاع الأول، فالصاع الثاني لا إشكال أنه نفل، لكن الإشكال فيما إذا كان متصل، فلو زاد الآن في الركوع قال سبحان ربي العظيم الثاني والثالث، الآن هو في سنة ولا في واجب؟ واضح؟ ها؟ في سنة حقيقة حكما. إذا قلنا في سنة يرد إشكال هذا، وإذا قلنا في واجب كيف واجب يمكن تركه؟ القيام بعد الفاتحة. نعم. إيه أحسنت القيام أحسنت القيام، لكن إشكالنا القيام لو سيأتي بالركوع أدرك الركوع، لكن قضية الركوع هنا المسبوق الآن. على كل حال هذه مسألة كما ذكرنا فيها قولان، وهذه قد تخرج يعني الزائد على الآن ما يصلي لا الفرائض. طيب الزيادة على الفاتحة، الزيادة على التسبيح الواجب إلى آخره، فهذا إن قلنا أنه مستحب لا يفعله، قالوا أنه مطلوب ضرورة، وإن قلنا واجب فإنه يفعله لأنه واجب تبعا. ونعم تبطله. قال رحمه الله تعالى وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها. نعم يعني لو أحدث وهو يصلي بغير طهارة يعني بغير وضوء وبغير تيمم ثم أحدث في الصلاة تبطل صلاته ولا تبطل؟ تبطل عليه أن يعيد مرة أخرى، لأنه يعني جاء ما يناغض الصلاة في الصلاة، يعني ما ليس قد قال كيف تبطلها أصل غير متوضئ كالاستحاضة ومن حدث دام. أي هو لا ما ينقص عن حدثه دائم، حدثه دائم معذور انه ما يستطيع وقف الحدث، لكن هذا يستطيع وقف الحدث. لكن طيب لو ابطلنا الصلاه نقول ابطل كبر مره ثانيه، واضح الصوره؟ الان ما يصلي لا تيمم ولا وضوء، فصلى بغير وضوء وصلى الله اكبر احدث، شو نقول له؟ كبر مره ثانيه وكمل. الله اكبر كبر ثانيه وكمل يكبر ولا ما له داعي؟ شو ما له داعي؟ يعني ليش تطل الصلاة؟ هو قبل الحدث محدث ولا مو محدث؟ محدث. طيب بعد الحدث محدث. إنه منافي الصلاة. أحسنت، لأنه فعل ما ينافي الصلاة. لأنه فعل ما ينافي الصلاة. طيب قال ولا يؤم متطهرا بأحدهما، أي لا من فاقر طهورين لا يكون إماما على من كان متوضئ أو كان متيمم. يعني لو فرضنا الآن مثلا إحنا ثلاثة، واحد فينا متوضئ والثاني متيمم والثالث ما يستطيع الوضوء ولا التيمم، قالوا الذي لا فاقر طهورين لا يستطيع الوضوء ولا التيمم لا يجوز أن يصلي إماما بالمتوضئ ولا بالمتيمم، لأن طهارته أقل منهم وذلك لا يكون إماما لهم. هذا على ما ذهبوا إليه، والحقيقة كما سيأتينا في باب الصلاة بإذن الله عز وجل إحكام الإمامة، الضابط في ذلك كل من صحت إمامته، كل من صحت صلاته لنفسه صح، كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته إلا فاتحة الأمي، إلا الأمي كل من صحت صلاته لنفسه تصح إمامته، وذلك تصح إمامته ولو كان بي سلسبوع ولو كان بحدث دائم ولو كان أعرابي ولو كان مسافر إلى آخره تصح، إلا الأمي فإن الأمي تصح صلاة لنفسه لكن لا يقدم في الصلاة لأنه مخالف لحديث بمسعود يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولأن الإمام يتحمل الفاتحة عن القول عن المأمومين فلذلك هو لا يحسن الفاتحة على ما يأتينا بإذن الله عز وجل. وعلى هذا الآن فاق الطهورية أم غيره لأن صلاته في حقه كاملة. نعم. قال رحمة الله يجوز التيمم بتراب فلا يجوز التيمم برمل وجص ونحيت الحجارة ونحوها طهور فلا يجوز بتراب تيمم به لزوال طهوريته. طيب قال الآن ويجب التيمم، هنا يذكر شروط التراب الذي يتيمم به فذكر ثلاثة أو أربع شروط. قال ويجب التيمم أولا بتراب، لابد أن يكون متيمم به ترابا. قال فلا يتيمم برمل ولا وجص نفس السميت. قال ونحت الحجارة يعني برادة الحجارة ونحوها مما ليس بتراب، هذا الشرط الأول لابد أن يكون متيمم به تراب. والدليل على ذلك قال حديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عدلت خمسا لم يعطهن أحد الأنبياء قبلي، ثم قال وجعلت لي الأرض مسجدا الأرض. قال قيدت هذه الرواية بحديث وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت تربتها لنا طهورا، فقال الأرض ثم قال التربة والتراب فدل على اعتبار التراب، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرواية الأخرى واختار شيخ الإسلام، يعني شيخ الإسلام البعض يطلق أن اختيار شيخ الإسلام ما هو يجوز بغير التراب من أجزاء الأرض، لكن ذكر في صاحب الإنصاف عنه رحمه الله يجوز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض إذا عدم التراب، إذا عدم التراب، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله. قول الثاني في المسألة اختاره مالك أبو حنيفة إلى أنه يجوز التيمم بكل ما كان من أجزاء الأرض، يعني كل ما كان ما يصعد على الأرض من الصخر والرمل والتراب إلى آخره، بل حتى الصخر الملساء يعني صخرة جبل طاق مطر عليها وضربته وتيممت به جاز لأنه من صعيد الأرض. شنو أجزاء الأرض؟ يعني مثلا ثلج جزء من الأرض ولا لا؟ مو أجزاء الأرض، الثلج ينصون أنه إذا ما استطاع أن يذوب الثلج يمسح أعضاءه، ما في إشكال يتوضأ به، لكن أجزاء الأرض يقوم مما صعد وتنام على الأرض مما هو من أجزائها الطبيعية، أجزائها الطبيعية. طيب التراب مخلوط شيخ، ها؟ مخلوط مرات شو مخلوط؟ يأتيني يعني اختلط بطاهر فكما إن خالطه طاهر الشيء طبيعي. طيب وعلى هذا هم يستدلون بذلك في قول الله جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبة، والصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض، وأما حديث جابر وجعلت تربتها لنا طهورا فالجواب أنه ذكر بعض أفراد العام. والقاعدة عندنا أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يطلق التخصيص، وهذه أشير إليها. بمعنى ذلك أن ذكر عام ثم ذكر بعض أفراده بحكم فلا يخلو من أمرين، ذكر عام ثم ذكر بعض أفراده فلا يخلو ذلك من أمرين. الأمر الأول أن يكون الفرد ذكر مخالفا لحكم العام، مخالفا لحكم العام. أكرم الطلبة لا تكرم علي، الطلبة عام، علي فرد، لكن الحكم مخالف لحكم العام، الطلبة إكرام والفرد عدم الإكرام، لا تكرم. فهنا يقتضي التخصيص بمعنى أكرم جميع الطلاب إلا علي. القسم الثاني أن يكون ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام، تقول أكرم الطلبة ثم أقول أكرم علي، هذا هل معنى ذلك لا تكرم الطلبة؟ لا، بل هو نص على علي من باب التأكيد ونحو ذلك، أو الأهمية أو غيرها من الأسباب، كما قال الله جل وعلا ومن كان عدو لله وملائكته وجبريل وميكائيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وكذلك في هذا المثال فإنه في حكم يوافق حكم العام ولا يقتضي التخصيص. شيخ. نعم. مشكلتهم شيخ ما يحطونها عام خاص، مطلق ومقيد، هذا هو الإشكال. لا أحسنت، طبعا هو إشكال، هم يقولون هو قاعدة هذه، إذا كان من باب المطلق والتقييد فيقيد، لكن إذا حملناه على باب الحكم العام والخاص فإنه لا يقتضي التخصيص. على كل حال هذه القاعدة ذكر الأفراد العام بحكم يوافق حكم العام الحقيقة ليس على إطلاقها، يعني حتى لو قلنا ليس على إطلاقها، نحن من الأشياء المخصصة عندنا التخصيص بالوصف، التخصيص بالوصف. مثال ذلك اليد إذا أطلقت ربع الكف، لا ما بيطلق تخصيص، يعني خاص وعام بس تخصيص بوصف. امرأة مع رجال، أكثر من رجال إلا المرأة. لو قلت مثلا أنا بمثال بالشر لكن قد يستحضران، لو قلت أكرم الطلبة ثم أقول أكرم الناجح، واضح؟ أكرم الناجح، هل الناجح تخصيص ولا تقييد؟ تقييد. ليش تقييد؟ وصف. تخصيص به؟ لأن الناجح وصف، الوصف للطلاب، الطلاب مطلق غير محتوي على قيد. شوف هذه من الإشكالات اللي ترد على القاعدة، يعني أولا هم طيب ما هو تخصيص بالوصف؟ هم يذكرون من أنواع المخصصات تخصيص بالوصف، تخصيص بالعدد، واضح؟ لما أقول أكرم، أكرم الطلاب ثم أقول أكرم ثلاثة، أين أنا وصف ولا فرد؟ أيام طيارات. طيب يقول تخصيص ما في تخصيص؟ اكتبه تخصيص عدد. طيب الآن ذكرت القاعدة أن ذكر أفراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يأخذ تخصيص، أنا قلت أكرم الطلاب ثم أقول أكرم ثلاثة ولا بد أن تقوم بيقتب تخصيص، بس ما في مخالفة على هذا، ما يخصص مثل أكرم أكرم من شيخ أن الله 99 أسماء، مو معناتها مثلاً ما له أكثر من الأسماء هذه. لا هنا ذكر هنا ما خالف عام، ما خالف هنا ما جاء لفظ عام الناس عم سئل اسمه، ثم قال الله جل وعلا له أقل من ذلك. لو كان الطلبة خمسة شيخ. أيوة. أكرم خمسة وقيل له أكرم الطلبة ثم قيل له أكرم ثلاثة، فهو أكرم الثلاثة وأكرم الاثنين الباقيان، وعلى هذا الشيخ ما خالف لا الأمر الأول ولا الأمر الثاني. شوف هو مفهوم العدد عموماً، يعني ما نسخ لكن عموم مفهوم المفاهيم عموما، يعني الآن التخصيص بالمفهوم، عندك مفهوم العدد، مفهوم الغاية. لما أقول مثلا الله جل وعلا قال واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هل معنى ذلك أنه يجوز مسح غسل أكثر من المرفق؟ ظاهر نعم. ليش؟ لأن إلى أيوة يدخل فيها المغية. لا إذا قلنا ما يدخل الآن، إذا قلنا ما يدخل والإجماع يصرفها، خل الإجماع، أنا أقصد أن الآن إلى المرافق، طيب حتى لو قلنا يشمل المرافق هل يشمل الكتف؟ لا. ليش؟ يعني قد يقول قائل مثل إن لا تعود في اسم الشيخ، هذا ما شمل العم عشان يخص. أحسن، أنا عندي أحسن ما شمل العم، لذلك أنا عندي مفاهيم، عندي مفهوم غاية. مفهوم الغاية لما أقول إلى المرافق دل بمفهومنا ولا يوصل ما بعده. لما أقول الله جل، لما أقول مثلا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أعتقد صح؟ أو سمى تخصيص، يعني أنا خصص بوصف. أو تقول أكرم الطالب، تقول أكرم الناجح، وصف، مفهوم وصف. مفهوم الوصف هنا أنا شو بوصل له؟ أنت قلت أكرم الناجح، إذا أو تقول أكرم ثلاثة، من حيث النظر أكرم ثلاثة، منطوق الثلاثة يوافق حكم العام، يوافق حكم العام، يوافق حكم العام، ما يخلي تخصيص. لكن هناك نظر آخر، مفهوم الثلاثة، أكرم ثلاثة، إحنا عشرة، أكرم ثلاثة مفهومة شنو؟ لا تكرم سبعة، صح؟ هذا المفهوم هل يخصص ولا يفصص؟ المفهوم هذا يوافق حكم العام ولا يخالف حكم العام؟ يعارض منطوق، يخالف حكم العام ولا يوافق حكم العام؟ يخالف، خصص به. فلو خصص مو بمنطوق، خصصت به يعارض منطوق، يعارض، لكن لا معارض من خاص العام. لما أقول أكرم الطلبة ثم أقول أكرم الناجح، لما أقول أكرم الناجح شو معناته؟ لا تكرم الراسب. طيب أنا لما أقول، لما أنت ترد علي هذه المسألة تقول يا أخي ذكر بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص، أقول يا أخي أنا ما خصصت بالمنطوق، أنا خصصت بالمفهوم. واضح؟ واضح. وعلى هذا القاعدة الحقيقة، يعني صار دخلنا فيها القاعدة، ذكر بعض أفراد العام حكم وافق حكم العام، هذا يصدق عليه بماذا؟ يصدق عليه أولا بما كان مفهوم لقب، كما نص عليه الأصوليين. مفهوم اللقب يقول لا عبرة بمفهومه، حكي إجماع. اللقب ما هو؟ اسم جامد، يعني لا يدعو على اشتقاق، لا يدعو على صفة، كالتراب اسم جامد ما يدعو على شيء. زيد مفهوم لقب جامد ما يدعو على شيء. فلما نقول أكرم الطلبة أكرم زيد، مفهوم جامد ما يحتوي تخصيص. لكن إذا قلت أكرم الطلبة أكرم الناجح، الناجح ليس مفهوم لقب. فأول مفهوم اللقب ما في خلاف، حكي إجماع أصلا أن لا يعتبر مفهوم اللقب. شو مفهوم اللقب؟ مفهوم لقب يعني الاسم جامد، ما له اشتقاق، ما له معنى آخر، ما له وصف، ما له، واضح؟ اسم جامد ليس له اشتقاق، ما له مفهوم مخالفة، ما له مفهوم مخالفة. لكن إن كان له مفهوم هنا هل يقتضي التخصيص أو لا يقتضي التخصيص؟ هو لا يخصص بالمنطوق، ما في إشكال إن المنطوق موافق حكم العام، لكن هل نخصص بالمفهوم؟ أكرم الطلبة أكرم الناجح، قولي أكرم الناجح هو حكم يوافق حكم العام، ما يقتضي التخصيص. لكن قد يرجع عليك أنا أخصص ليس بالمنطوق لكن بالمفهوم. أكرم الطلبة ثم أقول لا تكرم أكرم ثلاثة، فأنا يرجع عليك أني ماذا؟ أني أنا ما أخصصه بالمنطوق، أخصصه بالمفهوم. هذا الآن ما كان المفهوم، المفاهيم كثيرة في الأصول، أني مفهوم لقب، أني مفهوم غاية، أني مفهوم عدد، أني مفهوم صفة، مفهوم شرط، إن علمتم فيهم خير شرط، مفهومه إذا لم تعلموا فيهم خير فلا تكاتبوهم إلى آخره. الأصل المفاهيم أنها معمول بها، لكن إن كان المفهوم، يعني في كل مسألة حقيقة ينبغي أن يكون لها نظر معين. إن كان الصفة أو الشرط أو الغاية أو العدد ينظر الأصولي هل له اعتبار في الشرع، هل مفهوم له اعتبار، أو قد يكون خرج مخرج غالب. أنا أتينا مسألة ثانية خرج مخرج غالب، وربائكم لاتي في حجور، وربائكم لاتي في حجوركم من نساء لاتي في حجوركم، مفهوم صفة، لكن قالوا مفهوم خالد وخالد الغالب. فهنا عندي نظر اعتبار المفهوم وعدم اعتبار المفهوم. فهنا في الحقيقة ينبغي أن ينظر إلى كل مسألة على حدة، إن كان المفهوم أو علة للحكم أو علمنا بالشرع اعتباره فهنا قد نخصص به المفهوم. وإن كان لا ليس له نظر في الأدلة، ليس له نظر في الشر، ليس له بعلة، ليس له مقصد، فلا يخصص، يكون حكم حكم مفهوم اللقب. مثال ذلك الله نجي غسير راح لكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. والحديث الآخر إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل، لأن نوم الليل صفة له مفهوم، الحكم واحد صح، لكن مفهومه لا لا افعله يجوز فعل ذلك في نوم النهار. فلا شو يقول ذكر الألفاظ العام وليس ذكر الألفاظ العام، هي مو عام وخاص، مطلق مقيد لأنها صفة. فهذا إذا فرقنا بين المطلق والمقيد على أنه مطلق ومقيد يصير. طيب العدد إن استغفروا 70 مرة فلا يغفر الله لهم. طيب مفهومه أكثر من 70 يغفر. ها هذا حكم غالب. شو حكم غالب؟ يعني الشيخ يقولون هناك أعداد معينة من أعداد الكثرة ما يقصد. لا أنا خل أنت انظر إليها من نظرين، نظر الآية الأولى استغفر لهم ولا تستغفر لهم. لا تستغفر لهم 70 مرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ثم قال في الآية الأخرى إن تستغفر 70 مرة. الآن هذا عام إن الله ما يغفر المشركين، وهذا الآن مقيد بعدد. الشيخ والسلام لأن هذا الاعتبار أحسنت لك هذه مغرب رسول الله. ليش قلت ما في اعتبار؟ إن العرب تطلق 70 على الكثرة. لا مو لهذا العدد، مو لهذه الغاية فقط. طيب أنا يعني ليس لهذا الاعتبار فقط، يعني كثير من نصوص الشرع والله 7 مرات، هل نحملها على أنه كثرة فقط؟ لا. أحسنت، وذلك قد يكون 7 اعتبار، لكن الاعتبار لم نعتبر هذا العدد. لماذا؟ وجود العموم، لأن الله جل وعلا أخبرنا أنه لا يغفر المشرك. ما نخلص نقول هذا مطلق وهذا مفهوم. ايوه اذا تعرض منطوق مفهوم يقدم منطوق. لا مو على كل حال. طيب لماذا انت كل ستقول كل ما تعال عندنا منطوق مفهوم انت ما تعتبر المفاهيم ابدا؟ لكن هنا نعم تعارض منطوق مفهوم، ما اعتبرنا المفهوم. لماذا؟ لان الله جل وعلا يدل القطعيه الكثيره من الله ما يغفر المشرك، فهنا حمل على المبالغه. ما اعتبرنا العدد لماذا؟ لان اريد به المبالغه. ما راح نعمل بالقاعدة، راح نعمل بالاعتبار، ننظر في المسألة واحدة ونشوف قرآن الشرع الكلية. وذلك الآن لماذا الشرع، لماذا الأصوليون يقولون مفهوم خارج مخرج الغالب؟ لا ما له مفهوم، لا موافق ولا مخالفة. أحسن، لكن هل في قاعدة مضطردة؟ في الألفاظ؟ لا، أن خارج مخرج الغالب. لا ما في قاعدة. أحسن، ينظر القرآن، ما هذا وصلنا. الآن العدد يمكن الأصل مفهوم العدد يعتبر معتبر. أصلاً مفهوم العدد معتبر. وذلك أنت الآن حديث القولتين أول مثال. طيب حديث القولتين أن الماء طهور لا ينجسه شيء، إذا بلغ الماء القولتين لم يحمل الخبث. طيب مفهومه إذا كان ماء دون القولتين حمل الخبث. إما أن تضعف الحديث ما في إشكال، لكن شيخ سامي صحيح الحديث. طيب شو تقول؟ تعرض منطوق ومفهوم. طيب ما يكون ترجيح؟ مولا أو شيء الجمع؟ أو الجمع شنو الجمع؟ مذهب صح. ممكن مذهب الجمع، أو ممكن تحمل أنه غالبا يتأثر، ليس تأثر قطعا إنما غالبا يتأثر. فالشاهد أن اعتبرنا مفهوم العدد، ما اعتبرنا قلتين اعتبرنا وسبعين أنت سوى 70 مرة ما اعتبرنا. طيب مفهوم الصفة، مفهوم الشرط أن علمت يوم خيرة معتبر. طيب مفهوم الصفة في قول مفهوم الشرط في قول مفهوم الصفة في قول الله عز وجل التي في حجوركم غير معتبر. ما اعتبرنا. طيب فما قال ما بايعكم قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل. نعم متعمدا في قتل الصيد مذهب. لا مذهب. طيب غير متعمد يدخل ما اعتبر المفهوم، ما اعتبر الصفة. الشاهد هذا كله لا معتبر عند الأصولي. متى اعتبر الأصل؟ مفهوم الشر، مفهوم الصفة، مفهوم العدل، مفهوم الغاية، كله معتبر. لكن أحيانا يخرج هذا الاعتبار لأدلة أخرى أو اجتهاد المجتهد. وذلك مرجع إلى رجوعنا للقاعدة ذكر الألفاظ العام بحكم واضح حكم العام. إن كان مفهوم لقب اسم جامد هذا لا في خلاف ما يعتبر، فيكون ذكره مع الألفاظ العام بحكم واضح حكم العام لا يأخذ التخصيص. لكن كان غير مفهوم لقب يعني مفهوم قد يخصص بالمفهوم واضح، فهنا يرد الاجتهاد كما ذكرنا. لسيقواتكم من نوم الليل، وفي رواية سيقواتكم من نومه، هل قيد ما هو قيد؟ فإنه لا يدر أين باتت يده، الصفة وقيد ما أقيد، هذا كله مفهوم هذا من نوم الليل وبيتوتة ما اعتبرناه، مع أن الأصل اعتبار مفاهيم مفهوم الصفة، لكن ما اعتبرناه لوجود العلة، لا يدري أين بات، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، وهذه العلة موجودة في كل النوم، وذلك ما اعتبرناه لوجود هذا الأمر. حقيقة هذا محل نظر، لذلك أنا يعني إطلاق أن الذكر بعد أفراد العام بحكم نفع حكم العام لا يقتضي التخصيص بهذا الإطلاق، هذا ليس له وجه. نعم. شوف حسيت في صورة استغراقكم اليوم الليل في صورة التراب طهور المؤمن، شيخ ذكرنا أن مفهوم اللقب ما يخ مفهوم المخالفة كان في مفهوم اللقب ما يخصص إجماعا، والإشكال شيخ أن الحنابلة خذوا بالخصوصة خصوصة مفهوم المخالفة في هذه وهذه، عشان شيء ما يشترطون إلا في نوم الليل ويقولون لا تيمم إلا بتراب. لا شنو وجههم؟ أي أحسن هم شوف المذهب يقولون قاعدة مفهوم اللقب، لكن يرد الإشكال أن هنا الآن قد يقول أنهم ما يقولون مفهوم لقب، يعني هم ما يقولون هو مفهوم لقب وخصص، لا هم يقولون تقييد وإطلاق، عرفت التطبيق، أو يقولون قيد بمفهوم الصفة. الشيخ هذا مو عموم، يعني الأرض ما هو عموم، شلون شيخ يقولون تقييد وإطلاق؟ لا هم قد يقولون التراب، أن عندي تراب، عندي جص، عندي رمل، عندي حجارة، كل أفراد شيخ، بس ما يشملها حكم ال ما يشملها حكم لفظ الأرض من باب المطابقة، يشملها باب التضمن. إيه أحسنت، وذلك كان القول الثاني هو المقدم، وذلك الشيخ الأمير رحمه الله أطال في المسألة هذه في التفسير ونص عليها وذكر القاعدة هذه مثل لها يقول الأصوليين. لذلك لكن أنا أقصد أن ما خالفوا الإجماع، هم نظروا اعتبار نظر آخر، وإن كان النظر قد يكون فيه بعد، لكن هم ذلك هذا حقيقة، هذا كله حقيقة يعود إلى اجتهاد الفقيه، أن أحيانا القاعدة تتجاذبها أكثر، المسألة تتجاذب أكثر من قاعدة، مثل هذه الآن تقييد ولا تخصيص ولا علة ولا في مفهوم لقب ما اعتبره ولا في مفهوم صفة، لكن في مفهوم مخرج الغالب ما في اعتبار، ذلك تجعون حق مذكر الأصول. ذكر الشيخ الأمين المفاهيم، ذكر أسباب لعدم اعتبار المفاهيم، كلها حقيقة يعني كلها ينبغي لطالب العلم الفقيه الإلمام بها من ناحية، ثم من ناحية أخرى بهذه النظر وتجاذب الأدلة تتفاوت أنظار الفقهاء في ذلك. نعم. شيخ بالنسبة لدفع رجعة غزوة على القول الأخير اللي هو الصعيد الأفضل، إجابتهم أنها مفهوم جامد اسم جامد وبالتالي ما خصص، احسنت مفهوم لقب اسم جامد فما في تخصيص، لان ليس له مفهوم، مثل ما اكرم الطلبه اكرم زيد، يعني هل زيد اسم جامد ولا يدل على شيء على خلافه؟ ما يدل على خلافه شيء. صحيح. نعم. شيخ ما هي التراب وما هي الصعيد؟ الصعيد يشمل التراب وغيره، يعني كل ما كان من اجزاء الارض متصاعد على الارض، حجاره، الرمل، يعني مثل الرمل اللي هو عبارة خلينا نقول مثل الشاطئ، شاطئ البحر، هذا رمل مو تراب، التراب مثل البر، واضح؟ هذا كله صاعد على وجه الأرض، لكن قلنا التراب فقط، التراب اللي يكون له غبار هذا التراب، فإذا قلنا ما يجوز تيمم إلا بالتراب لابد أن يكون تراب له غبار، إذا قلنا يجوز بما صاعد على الأرض يجوز بالحجارة، بالرمل، بالتراب، بالغبار، كله يجوز. شلون تراب لا غبار؟ لأن قد يكون ليس له غبار، يكون قد يكون كالطين مثلا أو المحترق، يعني قد يكون بسبب ما أو كذا صبخة مثلا. نعم. وين تيمم؟ قال رحمه الله تيمم جماعة من مكان واحد جاز كما لو توضأوا من حوض واحد أو تليفون منه. نعم، هنا التيمم بجماعة كما كالوضوء، لو جعل في ناء واحد توضأونه جميعا جاز، كذلك التيمم موضع واحد جاز كانوا جميعا، أما إذا كان واحد بعد الآخر سيأتي أنه أصبح ليس بطهور بل طاهر. نعم. بس التراب واعتبر أن يكون مباح. تراب المسجد شيخ. كأي هذا إجراء إبراهيم اعتبره؟ قال يعتبر أيضا أن يكون مباحا فلا يصح بتراب مغصوب. نعم هذا كذلك في المفردات. أنه التراب المغصوب لو قصب أرضا مثلا فإنه لا يجوز الوضوء أو التيمم بها. والقول الثاني وقول الجمهور أنه أنه يجوز مع إثم الغصب والجهة مفكة يجوز التيمم به مع إثم الغصب. شو الصالح؟ تراب المسجد شيخ في الحديقة يا الله والله عين يجوز بس ما في غصب حتى على قولهم شيخ إيه أحسن ما في غصب كان صاحب الفروع يذكر يعني لكن ما في غصب مثل هذا ما فيها ما فيها ضرر أصلاً أو أخر شيء فالله والله ما في مشكلة شيخنا ما يصير نقول مثلاً صعيد طيباً نقصد بالطيبة يعني إنه هو التراب هذا لا صعيد كل ما صعد على الأرض طيب أنا ما يكون غير نجس مثلاً نعم قال وأن يكون غير محترق فلا يصلح بما دق من خزف ونحوه وأن يكون له طيب غير محترق لو كان التراب محترق فأصبح خزف مثلا فإن هذا لا يجوز لماذا لا يجوز قالوا لأن الطبخ أو الحرق أخرجه عن كونه ترابا فالآن تغير من كونه تراب إلى كونه خزف مثلا فلذلك لا يقع التيمم بتراب وهذا كله على القول بأنه يشترط أن يكون من التراب لكن إذا قلنا لا يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض فإنه يجوز يجوز التيمم بالخزف. نعم قال وأن يكون له غبار لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه فلو تيمم على لبد أو ثوب أو بساط أو حصير أو حائض أو صخرة أو حيوان أو برذعته أو شجر أو خشب أو عدل أو عدل شعير أو عدل شعير ونحوه مما عليه غبار صح وإن اختلط وإن اختلط طيب يقول رحمه الله الرابع وأن يكون له غبار التراب لابد أن يكون له غبار واستدل على ذلك قوله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أي من هنا قالوا من معناها تبعيضية قالوا قال المراد بمنه تبعيضي أي منه أي من بعض التراب ولا يكون التيمم ببعض منه إلا إن كان له غبار يعلق يقول تيمم منه هذا من ما معناها قالوا من تبعيضية أي تيمم ببعض التراب كيف تيمم به ما يكون ذلك إلا إن علق التراب على اليد فلا بد أن يكون له غبار قال فلو تيمم على لبد أو ثوب أو بساط إلى آخره من أي شيء ما ليس من جنس الأرض لكن عليه غبار عنده ثوب مغبر بالبيت ما يجوز التيمم بالثوب لكن لمانع عليه غبار لو ضربه وعلق غبار باليد جاز التيمم به ليس التيمم بالثوب إنما التيمم بغبار الثوب والقول الثاني وذهب إليه أبو حنيفة ومالك رحمه الله على الأصل وأنه يجوز التيمم بكل ما صعد من أجزاء الأرض سلامة الله بكل ما صعد من أجزاء الأرض ولو كان صخرة ملساء ولو كان ليس عليه تراب وكما ذكرنا في الآية فتيمم صعيدا طيبا ومن الأدلة على ذلك قالوا من في الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه قالوا من هنا ليس التبعيضية إنما منه لابتداء الغاية أي ابتداء التيمم إنما يكون من التراب وهذه الحقيقة من الأمثلة الجميلة في معاني الحروف يعني ترتب عليها ذكرنا منها التبعيض ومنها الغاية ومنها فما يترتب على خلاف معنى من هذا من الأدلة من الأمثلة ولذلك يقول الشيخ الأمير رحمه الله أنه من لابتداء الغاية قال ودل على ذلك آخر الآية فإن الله جل وعلا قال ما يريد الله ليجعل عليكم حرج لا قال من حرج يعني من هنا زائدة لماذا تنصيص على نفي الحرج قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أي أقل أنواع الحرج لا يصيبكم ذلك قالوا وأن ومعلوم أن المسافر خاصة في الزمن السابق سافر قد يكون في بعض طرقه هناك حجارة وبعضها سبخة وبعضها رمل وبعضها تراب أيهما آكد في حقه لرفع الحرج أن يتيمم بكل هذه الأمور، سواء برمل بتراب بحجارة إلى آخره، مصر على أنزال الأرض. لكن لو قلنا أنه ما يتيمم، لو قلنا تبعيضية فدل على نوده غبار، فما انتفى جميع الحرج، لأنه قد يقع الحرج إذا مر على أرض جبلية، أرض رملية، رمل إلى آخره. فدل ذلك على أن من هنا ابتداء الغاية وليست تبعيضية. فالخلاصة لذلك على القول الراجح، والله المذهب له لابد أن يكون تراب، له طهور مباح، له غبار. والقول الثاني أنه يكفي من صعب أجزاء الأرض. وعلى هذا نقول ما يتيمم به لا يخلو أمرين: الأمر الأول أن يكون من أجزاء الأرض، فإنه يجوز التيمم به مطلقا ولو لم يكن له غبار. إن كان أجزاء الأرض جاز التيمم به ولو لم يكن له غبار كالسخط الملساء. والقسم الثاني أن يكون ليس من أجزاء الأرض، الفرش، الثياب، أثاث إلى غيرها إلى غير ذلك، فإنه يجوز التيمم به بشرط أن يكون عليه غبار. إن كان عليه غبار جاز، ويكون التيمم بالغبار ليس على الغبار وليس على الفرش ونحوها. نعم. شيخ نسوى يقول مذهب في الآية، شيخ ما يكون تأويل، لأن الأصل في من ابتداء الغاية حقيقة. لا، هم طبعا يستدلون على دلة أخرى، حديث عمار فنفخ فيهما. شيخ ما يزيد شيء. أي أحسنت، هو ما يزيد، لذلك يقولون ينصون، وكان نفخ قليل يكره النفخ، لكن لو كان كثير ينفخ أثر عمار، وذلك ما يزيد يبقى هناك أثر، لكن قالوا نفضل على أنه كان الغبار موجودا. وإن اختلط ترابه بذي غبار. قال رحمه الله تعالى: وإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة فكماء خلطه طاهر. نعم، إذا وقع التراب خلطه شيء طاهر من الزرع أو الصابون أو غيره ونحو ذلك، فالعبرة قال كماء خلطه طاهر. الماء إذا خلطه طاهر ما حكمه؟ حسب أن تغير أحد أوصافه ولا. أحسنت، أن تغيرت أوصافه أو سلبه اسم الماء فإن هذا لا يجوز الوضوء به. فكذلك التيمم إذا غير مسمى، لا غير مسمى التراب لا يجوز التيمم به، وإن كان قليلا لم يغير مسمى التراب يجوز التيمم به، كما قلنا أن الماء إذا خلط طهور يسير جاز الوضوء به. هنا قال رحمه الله تعالى: وفروضه وفروض تيمم مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولو خفيفا وداخل فم وأنف فيكره، ومسح يديه إلى كوعيه لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه. طيب، قال وفروض وفروض تيمم، أولا مسح الوجه، وهذا باتفاق الأئمة، قول جل وعلا: امسحوا بوجوهكم، سوى أن يستثنى من الوجه ما تحت شعر ولو خفيفا. في الوضوء إذا كان الشعر خفيفا لابد أن يوصل الماء إلى البشرة، وإن كان الشعر كثيفا فيستحب له التخليل ولا يجب. في التيمم لا يجب إلا مسح الظاهر، حتى لو كان الشعر خفيفا ترى تحته البشرة فإنه يكتفى بالمسح ولا يجب إيصال التراب إلى الداخل، وهذا لأن التيمم مبني على طهارة التخفيف وليس بتنظيف أصلا. قال: وداخل فم وأنف، أي لا يدخل فمه التراب ولا أنف. قال: ويكره، أي نص على الكراهة لوجود الضرر. وقد يقال أنه قد يحرم إذا كان يعتقد ذلك سنة أو أنه مطلوب. نعم. قال: ومسح يديه إلى كوعيه. ها، شو الكوع سالم؟ نعم. الكوع هو مفصل الإبهام، إلى كوعيه أي يمسح كفيه فقط، القول صلى الله عليه وسلم عمار: لما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. اليد مسحها باتفاق الأئمة للآية، لكن ما هو حد اليد؟ فالمذهب وهو الصحيح أنه إلى الكوع فقط لحديث عمار، وذكر ابن القيم رحمه الله لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتيمم إلى المرفقين، وإن كان ورد في حديث ابن عمر، لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله وغيره أنه ما صح في صفة التيمم إلا حديثين: حديث أبي جهيم وحديث عمار. حديث عمار هذا وعلى أبي جهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار في رد السلام، ضرب وجهه ومسح وجهه ويديه، وهذا فقط، وما عداهما في ذكر صفة التيمم فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مرة واحدة شيخ ولا ثلاثة؟ أحسن يأتينا أو ذكرنا. طيب يأتينا لكن نذكر الآن أن التيمم يكون ضربة واحدة فقط، وسيأتي في آخر الباب في صفة التيمم ضربة واحدة، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مرتين، كما ذكرنا ضرب مرتين ومسح المرفقين حديث ابن عمر لا يصح. عندنا حديث عمار وحديث أبي جهيم، حديث عمار إنما كان يكفيك أن تقوم يديك هكذا ضربة واحدة ثم مسح وجهه وكفيه انتهى التيمم. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ضربتين، ولم يذكر ما زاد على الكفين، ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه زاد على ذلك أو صفة معينة يمسح الوجه بطريقة أو كف بطريقة، لا، كل ذلك خلاف ما يذكره الحنابلة رحمه الله، لكن يمسح وجهه ويمسح أخرى بيده كلتهم البعض وينتهي. طيب الأول يد أول شيء بعدين الوجه ولا ما اشترك الآن وكذا اقرأ وكذا الترتيب؟ قال وكذا ترتيب بين مسح وجهه واليدين. نعم الترتيب هذا الثالث، الترتيب يمسح الوجه أولا ثم اليدين. الآية قول الله تبارك وتعالى امسحوا بوجوهكم وأيديكم، بدأ ذكر الوجه، والمذهب أنه يجب الترتيب بينهما في الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر أي غسل جنابة فلا يجب الترتيب، لأنه في كالماء هم يقيسون على الماء، الترتيب في الوضوء واجب، في التيمم عن الوضوء ترتيبه واجب، الغسل هل هناك فيه ترتيب؟ لا، فكذلك لا يكون فيه ترتيب في التيمم. النجاسة شيخ؟ حتى النجاسة ما يشتغل شيخ. نعم نص على صاحب الروض بس ما يكون فارق تيمم الغسل باعتبار أن الغسل البدن فيه كله عضو واحد، أما التيمم عضوين. اي أحسن أخل... يعني هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه لا يشتغل الترتيب. القول الثاني في أصل مسألة أن الترتيب أصلا غير واجب بالسنة، سواء في طهارة الحدث الأكبر أو الأصغر، وهذه رواية اختارها شيخ الإسلام أو وجه في المذهب اختارها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأولا لأن الواو لا تأخذ الترتيب في الآية، الواو لا تأخذ الترتيب، فلا يدل على ذكر الوجه قبل اليدين لا يدل على وجوب الترتيب. ثم كذلك حديث عمار فمسح وجهه وكفيه، جاء في مسلم فمسح كفيه ثم وجهه، مسح كفيه ثم وجهه بثم، والعطف ثم يأخذ الترتيب، لكن هنا العطف بثم مخالف الآية فدل على الترتيب ليس بواجب، ثم ليس بواجب، وعلى هذا الأولى الترتيب وفق الآية، لكن لو ترك الترتيب ليس واجب. وعلى هذا يرد السؤال نقول أصلا حتى في الغسل حتى عن التيمم عن الحدث الأكبر أو الأصغر كلها يشترط الترتيب في ذلك، والله أعلم. نعم. وقال والموالاة، قال والموالاة بينهما بأن لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا. طيب لو كان مغسولا الموالاة كذلك الشرط في الحدث التيمم عن الحدث الأصغر لا عن الحدث الأكبر كالوضوء، فهم يقولون الموالاة تجب في الوضوء فتجب في التيمم عن الوضوء، والموالاة لا تجب في الحدث الأكبر فلا تجب التيمم عن الحدث الأكبر، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. القول الثاني في المذهب أن الموالاة شرط بناء على الرواية الأخرى في الوضوء في الغسل ذكرناها أن الموالاة شرط، وهذا أحوط حقيقة والله أعلم، لأنه حتى يصدق عليه الفعل أنه فعل واحد اغتسل غسل واحد، أما إذا فرق بين الغسل بفارق طويل لا يصدق عليه أنه اغتسل، لا يصدق عليه أنه اغتسل. قال رحمه الله في التيمم عن حدث أصغر، يعني الترتيب والموالاة يجبان في التيمم عن حدث الأصغر صالح لا عن حدث أكبر أو نجاسة.